اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل تحية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. ولكن قبل أن ندخل في صلب البرنامج، انتهى يوم 40 وانتهت هذه المناسبة وانتهت كل ما حملته هذه المناسبة من صور. طبعا انتهت حسيا، ولكن لا بد لنا أن نسعى بأن نحتفظ بمضامين هذه الصور. فكم هو جميل أن تستمر هذه الأخلاق الحسينية في طريق يا حسين، أن تستمر كل هذه القيم الجميلة التي أبهرت العالم، أن تستمر ما بعد 40 وإلى 40 القادم. نسأل الباري عز وجل بحق الحسين أن يوفقنا للاستمرار بهذه الأخلاق الحسينية إلى 40 القابل إن شاء الله. حياكم الله وبياكم مرة أخرى. دعوني أرحب وإياكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وبياكم. طبعا فاتني أن أذكر أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمح السيد، بقي لدينا سؤالان للحلقة الآخر، حلقة يعني قبل 40. الأخ باسم من بابل يقول أنا صاحب محل وعندي مشترية معامين بالصلاح من المحلي، أنه يجون يأخذون بعض الأحيان أشتبه معاهم، يظلون هم يطلبوني، ما أدري مو قصدي، لكن دول ما أعرفهم. بهاي الحالة شو أسوي بهاي المبلغ الزيادة اللي أخذته من عندهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا ما رجعوا له هذا المبلغ المتبقى عنده، إذا ما رجعوا له فعليه أنه يفحص يفتش يبحث عنهم، إذا وجدهم يعطيهم هذه الأموال، إذا ما وجدهم أو عيس من العثور عليهم يتصدق بها بهذه الأموال، يتصدق بها على الفقراء المتدينين. أحسنت. سؤال آخر كان عند باسم يقول بالنسبة لصلاة القصر للظهرين والعشاء، شو نية صلاة القصر؟ قبل هذا خلنا نأخذ أول اتصال. من معنا؟ أبو علي معنا المغداء. السلام عليكم أبو علي. العفو، فالسؤال سمحت السيد. تفضل. أبو علي مين؟ أبو علي من بغداد. نعم تفضل. نعم. أبو علي الله يحفظك. العفو، لا اسمي بالقرعة مع الحاج. زين، اسمك طلع؟ اسمي بالقرعة مع الحاج، وما عندي استطاعة للحاج. ما عندي مبلغ استطاعة عن الحاج، يجوز لي أبيع هذا الاسم مالتي لشخص ثاني؟ واضح. شكرا يا ابو علي، الله يحفظك. ابو منتظر معانا من الديوانيه. السلام عليكم ابو منتظر. ابو منتظر، السلام عليكم جميعا، حياك الله بارك الله فيك يا ابو منتظر. شكرا امتنان جنابكم الكريم. الله يسلمك والله يعزك ان شاء الله على هاي الاسئله الكريمه اللي هي الناس بحاجه الها بصراحه. حياك الله، يوفقكم ويسجلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك يا منتظر. هو السؤال دون زحمه بالنسبه الى صياد السمك، الى صاد السمك وجاب السمك هو حي يعني ما يعني غير ميت. زين. ثم باع الى مواطن وخل جائز المواطن من اخذ هاي السمكة وهي حي، خلاها في حوض ثاني، السمكة ماتت في هذا الحوض، السمكة الان ميتة لو مذكات. هذا السؤال الاول. واضح. السؤال الثاني، اذا مسجد أو حسينيا الناس يصلون بها فرادة وما بها صلاة جماعة. إذا دخلوا اثنين واحد معتهم صار إمام والثاني مأموم، هذا هاي الصلاة حد ذاتها صلاة صحيحة تأثر على الآخرين لو ما تأثر على الآخرين. واضح. أبو زيد معانا من النجف، السلام عليكم أبو زيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو زيد. الله يسلمك، رحم الله والديك. تفضل. سؤالي سمعت السيد، ما حكم طابل زراعي؟ طابل زراعي الصلاة والصوم ما حكم به، شنو حكم عنده؟ رحم الله والديك. واضح، شكرا يا أبو زيد. فاطمة معانا من كربلاء، السلام عليكم يا فاطمة. فاطمة من كربلاء. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بدي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا من قصة وسبعين وعملية وضحت سبعين من أصلي، يعني مو أتألم وأنت الصلاة يعني ما أعرف لفعتين. تتيمينين ولا تتوضعين؟ خربطت هواي بالصلاة، أعيد تنزلني شلون؟ والسؤال الثاني، فد لحظة فاطمة، أنت لازلتي على هاي الحالة دائما تخربطين بالصلاة؟ لا بس من قصر صبعي. ها إيه، من شد الألم يعني أقول آخ بالصلاة وأعيدها وما أعرف شلون، يعني ظلت أقولك 15 على هاي الحالة. واضح. سؤالك الثاني، سؤالك الثاني يا فاطمة. والسؤال الثاني زين. الو. اي وياك فاطمة، سؤالك الثاني تفضلي. اسمعك فاطمة تفضلي. الو اسمعك تفضلي. السؤال الثاني. انا يعني متابعة برنامجكم واسمع اسئلة تجي، شفت الاسئلة اللي عندي يعني استند على جواب السيد؟ اذا كان مطابق فلا بأس. واضح واضح واضح، شكرا جزيلا. ابو زهراء معانا من واسط، السلام عليكم ابو زهراء. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله بارك الله بك ابو زهراء. عليكم السلام، شلون صحه؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. الله يسلمك. السؤال لا سمحت. نعم تفضل. بالنسبه للصلاه يعني عندي شك بالصلاه. شنو يعني شك شلون؟ يعني يصير يعني وقت الصلاة أبدأ أصلي بالصلاة فنص الصلاة يعني أقول صليت ركعتين أو ركعة، هذا السبب. هاي أبو زهراء، في كل صلاة عندك هذا الشك؟ لو بعض الأحيان، بعض الأحيان ما لو أتعب مرات أنا عندي شغل. زين، يعني تشوف مشكلة هذا الشك شنو؟ أي نعم. لا يعني إذا صار عندي شك بين الفرضين يعني أعيد الصلاة لو أبقى مستمر. واضح، شكرا جزيلا، حياك الله. عندنا اتصال جيد. فباسم سمعت سيد من بابل يقول شنو نية صلاة القصر؟ إنه القصر يعني الظهر الصلاة الرباعية اللي هي تقصر بإسقاط ركعتين الأخيرتين عندما يسافر سفرا يوجب قصر الصلاة. الصلاة الرباعية هنا تقصر بإسقاط ركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء. النية نية قلبية، ينوي أن هذه الصلاة قصر. نعم. صلاة الظهر قصر أو صلاة العصر قصر أو صلاة العشاء قصر. جيد. أبو عبد الله معنا من كربلاء، السلام عليكم يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذا بالنسبة للنوافل اليومية. النوافل اليومية تؤدى جهرا إخفاتا. أها، واضح، شكرا يا أبو عبد الله. جيد. أبو علي من بغداد يقول اسمه طلع بالقرعة مالت الحج، بس ما عندي المبلغ اللي أقدر أسافر به اللي هو 64 كما يبدو. أقدر أبيعها؟ أبيع يعني اسمي أو أبيع الشرى مالتي أو ما شابه؟ الاستطاعة يعتبر فيها أمور. طبعا الحج يجب على المستطيع، يعني إذا كان الشخص بالغ عاقل حرا مستطيعا يجب عليه الحج. الاستطاعة به تشترط فيها أمور في الاستطاعة. من ضمن هذه الأمور هو الاستطاعة السربية والنفقة. فإذا كان الشخص مستطيعا سربيا بمعنى أنه هو قدم الحاج واسمه طلع والسلطات السعودية ما عدا مانع أنه يدخل الحدود أو من المطارات، فهنا الاستطاعة السربية متحققة. لكن إذا ما عنده استطاعة مالية، يعني ما عنده النفقة أو ما يعبر عنها بالزاد والراحلة، لا يجب عليه الحج، ما يصبح مستطيع في هذه الحالة. حتى لو اسمه كل الشرائط متوفرة به لكن زاد وراحلة أو نفقة ما عنده، هنا ما يعتبر مستطيع فلا يجب عليه الحج. هذه قضية. القضية الأخرى أنه يصير يبيع، هذه خاضعة للقانون. إذا القانون يسمح لأنه يبيع التسلسل مالته أو السارة مالته فلا بأس، إذا القانون ما يجيز له يبيع فما يصير يبيع. جيد. أبو منتظر من الديوانية يقول صياد السمك صاد السمكة عدلة من طلعها من الماء وباعها معدلة لشخص للمشتري، المشتري أخذها خلاها بالحوض، ماتت بالحوض عنده بالبيت، فبهي الحالة هل هي مذكاة أم لا؟ لا، ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء، من الماء. فإذا مات في الماء حتى وإن سابقا هو أخرج حي وأرجع الماء هنا صحيح، يعني مثل ما يقول الأخ صحيح طلع السمكة مثلا من النهر أو من البحر أو من البحيرة، صحيح طلعها حي ولكن أرجعها إلى الماء الآن. الآن إذا ماتت في الماء يصدق عليها ميتة، ماتت في الماء لم تخرج حية من الماء. ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء المرة الأخيرة. المرة الأخيرة إذا أخرجها من الماء حية وماتت خارج الماء نعم حلال، أما إذا ماتت في الماء سواء كان بالمرة الأخيرة أو بالأولى، في أي مرة تموت في الماء المرة الأخيرة إذا ماتت في الماء السمكة هذه تحرم، حتى وإن كان هو في المرة الأولى أخرجها من الماء حية ولكن أرجعها إلى الماء. فإذا ماتت في الماء حرمت هذه السمكة، إذا ماتت خارج الماء يعني بعد أخرجها من الماء حية، المهم أنه يطلعها، ذكاة السمك أنه يطلعها من الماء حية وتموت خارج الماء نعم هذه السمكة تكون حلال، أما إذا ماتت في الماء سواء كان ماتت في ماء النهر أو البحر أو في البئر أو في حوض أو ما شاك أو في عربة أو ما شاكل ذلك فتحرم. جيد. سؤال آخر ومنتظر يقول أكو مسجد أو حسينية المتعارف أنه ما بي صلاة جماعة، الناس تجي وقت الصلاة يصلون فرادى، إذا اثنين دخلوا واحد صار إمام والثاني مأموم، هل يؤثر يعني الناس الباقين لازم يقتدون بهذا الإمام؟ هل صلاة الفرادى تؤثر على حرمة الجماعة أو تخل بها؟ لا، إذا كان الإمام الراتب اللي موجود الإمام الراتب أو غيره اللي يصلي مكانه، بس إذا كانت صلاة الجماعة قائمة ومعروفة أنه أكو صلاة جماعة في المسجد في الحسينية، الآن إذا شخص يجي يصلي والصلاة الجماعة قائمة المعلومة الصلاة، إجي شخص صلى منفرد هنا، صلاة المنفرد هذه مع وجود الجماعة إذا بينتهاك لحرمة إمام الجماعة، وكان إمام الجماعة لا يستحق هتك الحرمة، هنا صلاة الجماعة صلاة هذا الشخص المنفرد أثناء قيام صلاة الجماعة لا تجوز، بمعنى لا تجوز مو بمعنى أنه صلاة باطلة وإنما آثم هذا الشخص اللي يصلي جماعة اللي يصلي منفرد وصلاة الجماعة قائمة. أما إذا صلاة جماعة ماكو بالمسجد، فقط إنه صدفة إجوا الشخصين أحدهم ما تقدم صار إمام جماعة والآخر وراء، إذا البقية يصلون يعني منفرد ما يأثر عليهم لأن ماكو صلاة الجماعة هو في هذا المسجد، اتفاقا حصلت إنه شخص تقدم للجماعة وشخص آخر صلى خلفه. بعض الأحيان أدخل يعني إلى بعض المساجد سمعت السيد شوف يعني مخصصين فد مكان خاص للفرادة، وإن كان متعارف في هذا المسجد إقامة صلاة الجماعة، ولكن أكو عازل يبدو هسه من جام أو كذا، فهذا المكان مبين يعني من منظره أنه مخصص لصلاة الفرادة وبكثرة يصلون فرادة، هنا هم اكو يصير في اشكال بعيدين عن صلاة الجماعة. اذا ما بينتهاك الحرمة امام الجماعة ماكو اشكال هنا، ولكن اذا بينتهاك الحرمة امام الجماعة وكان امام الجماعة لا يستحق الهتك هنا، لا يستحق هتك الحرمة، فهنا لا يجوز اقامة هذه الصلاة منفردا مع وجود هذه الصلاة صلاة الجماعة. ابو زينب او ابو زيد من النجف يقول ما حكم القاع الطابو الزراعي اللي واحد اسمه متعارف صايرة شائعة انه ياخذ قطعة ارض طابو زراعي ويبني عليها بيت، صلاته صومه شنو وضعية الصلاة خصوصا بالنسبة في هكذا بيوت؟ يعني اذا ما يصدق عليه متجاوز هذا الشخص، اذا هو عنده عقد ويد الدولة اخذ ارض من الدولة تعاقد عليها وبنى بيها ويريد يزرعها ماكو اشكال، يعني بالبناء بالنسبة يبني بيها يزرع بيها ايضا يصلي بيها ماكو اشكال. الاشكال اين الاشكال؟ في الارض المتجاوز عليها في داخل المدن وليس خارج المدن. الارض المتجاوز عليها في داخل المدن اللي هي عايدة مثلا للبلدية، شخص يجي يحيي هذه الارض ويتجاوز عليها ببناء او غير ذلك يصلي بها، هنا لا تصح هذه الصلاة على الأحوط لزوما احتياط، يعني حكم حكم المغصوبة. كما أن الأرض المغصوبة لا يجوز الصلاة بها أو لا تصح عفوا الصلاة بها على الأحوط، كذلك أيضا الصلاة في الأرض المتجاوز عليها إذا كان في داخل المدن أيضا كذلك لا تصح الصلاة فيها أيضا على الأحوط. أحسنت. فاطمة من كربلاء تقول قصوا أصبعي لأمر ما بسبب آلام اللي كنت يعني أشعر بها بسبب قص الإصبع خلال أسبوعين، أنا كنت يعني ما مرتاحة أثناء الصلاة، يعني حتى في بعض الأحيان أثناء الصلاة وأني أتلفظ اللفظ المعروف آخ أو كلام بسبب الألم اللي موجود فأعيد الصلاة. هاي الفترة صلاتي شنو وضعيتها؟ لازم أعيدها هسه من جديد بعد ما ذهب الألم وهي تكون صحيحة أو شنو؟ يعني إذا شخص تكلم متعمدا في أثناء الصلاة فصلاته باطلة. إذا قال مثلا أخ مثل كما متعارف، إذا قال أخ في الصلاة هذه هنا تبطل إذا كان أتى بها متعمدا، إذا سهوا لا تبطل، إذا تكلم سهوا في أثناء الصلاة الصلاة ما تبطل وإنما يجب عليه سجود سهو على الأحوط لزوما. أما إذا كان متعمدا ففي هذه الصلاة ففي هذه الحالة الصلاة تبطل. أما إذا قال آه أو آه من ذنوبي، إذا قال آه وكان شكاية أو آه من ذنوبي شكاية إلى الله سبحانه وتعالى يعتبر كان يشكو إلى الله، هذا ما تعتبر باطلة. إذا ما كان شكاية، إذا قال آه وما كان أكو شكاية لله سبحانه وتعالى فالصلاة تكون باطلة. أحسنت. تقول أنا دائما من المتابعين للبرنامج وبعض أجوبة سماحة السيد على الأسئلة نفس الأسئلة اللي آني تراودني دائما، ممكن يعني أطبق نفس الأجوبة اللي سماحتكم تقولوها عادي ماكو مشكلة لو لازم أطرح السؤال وأسمع الجواب مرة أخرى؟ شنو تقول بعض الأسئلة اللي ببالي أريد أسألها نفسها تنطرح بالبرنامج؟ نعم. فممكن يعني أمشي على الجواب اللي يقوله؟ نعم. إذا يعني إذا نفس السؤال اللي ببالها السؤال اللي طرح ببالها إذا كان إذا أتى الجواب لهذا السؤال نعم تقدر تعتمد على هذا الجواب. أحسنت. الأخ أبو زهراء من واسط يقول بعض الأحيان أشك بالصلاة بين صلاة ركعتين أو ثلاث ركعات، أو هل أعيد الصلاة أو أكو حل آخر أستمر بالصلاة ومثلا أكو حل يعني إذا شخص كان كثير الشك بمعنى أنه في كل ثلاث صلوات يشك مرة واحدة الصلاة هنا تكون صحيحة باعتبار أنه هذا الشخص كثير الشك كثير الشك نعم لا يعتنى بشكي سواء كان الشك في الشرائط مثل الوضوء أو كان الشك في الأفعال مثل الركوع والسجود أو كان الشك في عدد الركعات، كثير الشك لا يعتنى بشكي إذا كان في كل ثلاث صلاة يشك مرة واحدة. بالنسبة للشك في عدد الركعات يعني إلى له صور عديدة، قد يكون مبطل للصلاة الشك وقد يكون يعني مو مبطل هو بين ركعتين والركعات إنه نعم نعم الشك بين الركعة الثانية والثالثة إذا كان في صلاة المغرب الصلاة باطلة إذا كان في صلاة المغرب. طبعا الشك في الثنائية صلاة الصبح مبطل للصلاة. الشك في الثلاثية اللي صلاة المغرب أيضا مبطل للصلاة. الشك بين الثانية والثالثة في الصلاة الرباعية إذا شك ما بين الركعة الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية يعني دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وشك ما بين الثانية والثالثة فيبني على الثالثة ويأتي بالرابعة وبعدها بعد ما يكمل الصلاة ويسلم يأتي بركعة احتياط صلاة احتياط ركعة واحدة الأحوط زوم ركعة واحدة من قيام. أما إذا كان الشك بين الثانية والثالثة قبل وضع أو قبل الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية هنا الصلاة تبطل وعليه الاستئناف. جيد. نأخذ اتصال من الأخ محمد المغلاس. السلام عليكم يا محمد. أم محمد عفوا حجية. وعليكم السلام. أم محمد فضل أختي. السلام عليكم يا أم. وعليكم السلام ورحمة الله. بلا زحمة شوي أسأل شوية سيد بس شوية يريد يتحملني. تفضل حجية يا عمري الله يرضى عليك سيدنا ماشي عليك خمسة في الليل الكتاب أسألك بس جاوبني خاطر أحد شوية. تفضل حجية. أكل سحر لو ماكو سحر؟ سحر أكل ولا أي نعم السحر موجود نعم زين. أنا عندي ابني صار له شهر ما ينام الليل ضم السرات صارت تارك اللي يبتر وعندي تبغى خليك أطباء يا رب والله أنا قاب على اللي مسوي لسرقته والله من تزاور رسول سيدنا مصطفى غيدة علي 65 سنة عمري لا عندي كل الأعمال ما عندي ما أعرف وما أشاقد بشي قالت يا هذا من انتخابت لخير هذا مشرب ودي يعني وين ودي قولي وين ودي إن شاء الله ما تلاقي من رباته ان شاء الله ان شاء الله حاج نجاوبش ان شاء الله نسأل الله بحق الإمام الله يشافي ان شاء الله يشافي. ابو علي معانا من النجف. السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يسلمك. بلا زحمه سؤال عندنا. تفضل. الله يسلمك سيدي. عفوا استاذ بعد التبول بعد خطات التسعه بالتبول الشطف اذا كان الماء كثير يشطف الموضع البول مره واحده لو مرتين واضح. احنا استنى بالله حباتي وعندنا وكيل معتمد السيد قال يقول بركين يقول حتى لو ما كثير يعني سمعنا سيد الصباح في التلفزيون سيد صباح شبر يقول حتى لو مره واحده كافي اذا ما كثير ما اعرف يعني واضح. هو ماي الاساله تقصد يعني ماي الاساله ماي الاساله او ماي كثير ماي تاس يعني ماي الخزان جيد. شكرا جزيلا. ابو زيد نفسه يعاود الاتصال لو ابو زيد اخر. ها جيد معنا ابو زيد من النجف. تفضلوا ابو زيد من النجف. فصل جيد. ابو عبد الله سمح السيد من الكربلاء يقول النوافل اليوميه هل هي جهرا ام اخفاتا؟ كيف يعني بالنسبه للنوافل تريد تجهر بالنافله عند القراءه من تقرا الحمد والسوره تريد تجهر تريد تخفت فيها أنت مخير. نعم في الصلاة الواجبة في الفريضة عفوا في الصلاة اليومية في الصلاة اليومية بالنسبة لصلاة الظهرين القراءة في صلاة الظهرين العصري الظهري والعصر القراءة للرجال الأحوط لزوم أنها تكون إخفاتية. يجب على الرجال الإخفات في القراءة على الأحوط الواجب في القراءة في صلاة الظهر والعصر. نعم المصلي العصر الرجل إذا أراد يصلي صلاة الظهر والعصر من يقرأ الحمد والسورة الأحوط لزوما أنه يقرأ إخفات ما يجهر في القراءة. المرأة أيضا بالنسبة لإخفاتها أيضا كذلك نفس الحكم أيضا يجب عليها أنه تخفت في القراءة بالنسبة للظهر والعصر. في صلاة المغرب والعشاء والصبح القراءة تكون فيها جهرية بالنسبة للرجل يجهر في القراءة من يقرأ الحمد والسورة في الركعة الأولى وفي الثانية يجب عليه الجهر في صلاة المغرب والعشاء وصلاة الصبح. المرأة مخيرة في الصلاة الجهرية المرأة مخيرة ما بين الجهري والإخفات تريد تجهر بها تريد تخفت بها. أما بالنسبة لصلاة النوافل مثل ما ذكر الأخ في السؤال مخير المصلي ما بين الجهري وما بين الإخفات. أحسنت. زهير معانا البصرة. السلام عليكم يا زهير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم زهير. استاذنا الفاضل اريد اسال سماحة السيد الله يخليك. اي تفضل. بزيارة الأربعين مو هذه السنة العام. العام نزلت من القطار ورجعت للبصرة، صعدت بالقطار من محطة القطار حول إلى البصرة. أثناء صعودي بالقطار لقيت موكب بصف المحطة داخل محطة القطار، كان الجو بارد وياي أولادي، فاضطريت أخذت بطانيتين من الموكب بدون قلم أبو الموكب، يعني لأنه الجو بارد وتقريب ساعة 11 من الليل. فمن أخذتين صعدت بالقطار، القطار كان ازدحام وكذا، فغطيت بالبطانيتين أولادي وقلت إن شاء الله من أرجع البطانيتين. فما صار لي مجال أرجع البطانيتين اللي استعملتين للموكب زين. وصار عندي هالسنة روح للزيارة الأربعين ما صارت لي مجال أمر للموكب زين. فأريد شنو الحل رحم الله والديكم، الله يخلي سيدي، جزاكم الله خير، سلام عليكم. شكرا جزيلا. أبو علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو علي. قطع الاتصال مع أبو علي. عندنا اتصال آخر. ها جيد. أم محمد من بغداد، وما أدراك ما أم محمد، تسأل عن السحر هل هو موجود غير موجود، وتشكو كما واضح على لهجتها ابنها أنه ما ينام الليل، صار له فترة، صار له شهرين، كيفية علاجه، شنو الحل لهذه المشكلة، وكما هي مشاكل كثير من الناس. نعم. في بعض الأحيان يعني الشخص يكون مريض وبحاجة، أنه المريض بحاجة أنه يعرضه على طبيب جي. قد الطبيب يعني في بعض الأحيان بعض الأطباء أو ما يقدر يشخص الحالة، فليأس الشخص يروح إلى طبيب آخر أفضل من عنده أكثر وأكثر كفاءة من عنده، أو يودي يعني أو يودي إلى صاحب الاختصاص. فالأخت محمد رأسا هي قالت أنه ابني مشربي ومسوي له سحر. هذا الشيء مو مؤكد، نعم من الاحتمال موجود هذا، لكن مو شيء، على الأرجح أنه مريض، إما مرض نفسي أو يشكي من مرض عضوي. فأنا النصح ننصح الأخت محمد أنه ابنها تعرضه على طبيب اختصاص، طبيب حاذق، وتعرض على مثلا إذا شاف طبيب مثلا ما شخص حالته وأعطى العلاج المناسب توديه إلى طبيب آخر. فإذا شخصوا الحالة مالته أنه مثلا بمرض نفسي أو بمرض عضوي، فتبقى تستمر ويا الطبيب في المعالجة. الطبيب مو ليس قادرا على علاج كل مرض، بعض الأمراض مستعصية الطب لا يجد لها علاجا، لكن مشخصة، بعض الأمراض مشخصة لكن لا يوجد لها علاج. فهاي الأخت بالنسبة لها عليها بالدعاء، إذا كان المرض مستعصي ولا يوجد له علاج ما نملك إنه غير الدعاء، ندعو لله سبحانه وتعالى، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. في حالات نادرة قد يكون إنه هذا سحر، لكن من يحدد إنه هذا مسحور؟ بالخيرة ما تطلع سحر، إنه تقول هي أخذوا الخيرة، الخيرة ما تطلع إنه هذا الشخص مسحور أو مسحور. الخيرة فقط إذا شخص فيه متردد. تقصد دول اللي لا هذا ليس الكلام صحيح بالنسبة للخيرة. الخيرة فقط في مورد التردد والتحير، إذا شخص يريد يقدم على موضوع على عمل يريد يقدم عليه ومتردد يستخير، كأنه مثلا يريد يسافر أو يريد يتعين أو يريد يعمل عمل كذائي وكان متردد، إذا مو متردد ما يلجأ الاستخارة، لكن إذا كان متردد يستخير. نعم. جيد. إذا انتهى الجواء حتى نروح إلى فاصل. نعم. شكرا جزيلا سمحت السيد، حبيت المشاهدين فاصل ولا نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدعم سماحة السيد أخبار المدني، وأهلا ومرحبا بكم في السيد. حياكم الله. الأخ أبو علي من النجف يقول هل بعد التبول إذا كان الاستنجاء بالماء الكثير فهل تجزي مرة واحدة أم مرتين؟ نعم، يجزي غسل موضع البول مرة واحدة مطلقا، مرة واحدة مطلقا، سواء كان بالكثير أم القليل. نعم الأحوط استحبابا عند غسل عند الاستنجاء يعني وغسل موضع البول الأحوط استحبابا أن يغسل مرتين بس بل الأفضل ثلاثة. هذا احتياط استحبابي أنه يغسل مرتين مرة واحدة يكفي مطلقا. طبعا هاي مسألة خلافية هذا رئيس السيستاني دام ظله أنها مرة واحدة. بعض الفقهاء يشترط التعدد يعني مرتين بس الموضع البول يشترط فيه التعدد مرتين بس بالنسبة للسيد السيستاني دام ظله يقول مرة واحدة مطلقا سواء كان غسل موضع البول بالماء القليل أو بالماء الكثير اللي هو مثل ماء الإسالة. أم ليث معانا من بغداد. تفضل يا أم ليث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال سيد. تفضلي. على صلاة الليل. شبيه. أنا مريضة ومن أوقف ما أقدر يعني أكمل بالوتر صلاة الوتر الركعة يعني هاي الأخيرة. فأصليها وأنا قاعدة يعني يصير واضح. شكرا يا أم ليث. أبو حسن معانا من واصل. السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام. السلام عليكم شيخ الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال سيدنا الفلوس شنو حكمها إذا خليناها بالمصرف وطانا عليها فوائد؟ مصرف حكومي عراقي. حكومي لو أهلي لا حكومي. نعم واضح. شكرا يا أبو حسن. فاطمة معنا من واصل. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد احنا ما عدنا أطفال فترة طويلة وراجعنا طب وراجعنا يعني الناس والجيران والعرس والعجالة وراجعوا سادة راجع شنو؟ يعني معينين بالمنطقة يقول الساد يطروا من طول مثلا طينة من بختهم يعني هذي الكلام هذا يصير الروح لهم لو ما يصير وإحنا يعني وجد الروح الأطفال معدي شي يسموهم بعرفكم أنتوا بالمنطقة شي يسموهم ذولا؟ يسميهم ساد من بختهم. واضح. علي معانا من واصل. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. شنو سؤال سمعت السيد؟ تفضل. عليكم السلام. العفو سمعت السيد بالنسبة للنساء زيارة الأربعين. نعم. والتدافع اللي جاي يصير بالزيارة ودخولهم بين الرجال. شنو حكم الشرع بهيك مسألة؟ واضح. لأن أنا أعرف موسم الحج يعني الله سبحانه وتعالى مجوز أن المرأة تصلي أو تطوف وياك بس بحكم الزيارة والتدافع بين الرجال والاستعام اللي جاي يصير بالزيارة. واضح. شكرا يا علي حياك الله بارك الله فيك. أبو علاء معانا من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. انقطع الاتصال مع أبي علاء. زين زهير من البصرة يقول بزيارة الأربعين السنة الماضية اضطريت أنه أخذ بطانيتين من أحد المواكب الجو كان بارد حتى غطي بهن أطفالي قلت من أرجع أرجع الهياء أو أعطيه فلوسين ما صار مجال هاي السنة همات أمر له بالموكب وأعطيه فشنو الموقف هنا بهاي الحالة؟ عليه أنه رجحنا للموكب منين من أي موكب أخذنا عليه أنه هاي البطانيات أو غيرها من المواد اللي يأخذوها من المواكب عليهم أنه يرجعوها لنفس الموكب. جيد. أكو عندنا اتصال. جيد. أم ليث من بغداد تقول بالنسبة لصلاة الليل أنا شوية مريضة تعبانة صلاة الوتر ما أقدر أوقف يعني مدة طويلة ممكن أصليها من جلوس؟ كل النوافل ليس فقط يعني صلاة الوتر كل النوافل سواء كان نافلة الليل أو الشفع أو الوتر أو بقية الرواتب اليومية نافلة الظهر نافلة العصر وبقية النوافل أيضا المؤقتة وغير المؤقتة مثل صلاة الغفيلة أول صلاة أول الشهر نافلة شهر رمضان وكذلك بقية النوافل الأخرى لا يجب الإتيان بالنافلة من القيام يجوز الإتيان بها من الجلوس يجوز الإتيان بالنافلة حال المشي وحال القيام وحال الجلوس أيضا نعم نعم بالنسبة للفريضة نعم الفريضة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة على القيام مثل الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة الطواف، هذه يجب الاتيان بها من قيام مع القدرة على القيام. إذا ما يقدر فينتقل إلى الجلوس. أما النوافل، النوافل يجوز الاتيان بها في أي حال، سواء كان في حال الوقوف أو حال المشي أو حال الجلوس. حسن. الأخ أبو حسن من واسط يقول شنو موقفنا أو موقف الشرع من الفائدة اللي يعطيها المصرف العراقي الحكومي؟ نعم، الفائدة إذا شخص أودع مبلغ معين، يعني أقرض المصرف مبلغ معين وودع به، إذا أعطوه الفائدة أعطوه فائدة، بعد ما يقبض الفائدة، مو والفائدة هي موجودة بالمصرف يتصرف بها، لا، بعد ما يقبضها، لأن هذا الفائدة مجهول المالك. نعم. ومجهول المالك ما يصير ملك إلا بعد القبض. فإذا قبضت أنت الفائدة، هاي الفائدة نصف إلك تتصرف به، والنصف الآخر تصدق به على الفقراء. متى؟ من بعد القبض. مو فقط يعطوك يعني فائدة ويخلوك إياها بالمصرف، أنت تتصرف نصف إلك ونصف للفقراء، لا، بعد القبض. حتى كذلك أيضا بالنسبة للخمس المجهول المالك أو الفائدة، هذه النصف إذا أخذته بعد ما قبضته وبقى عندك سنة من تاريخ القبض، إذا بقى سنة وما صرفته، في المعونة عليك أنه تخمسه. البعض الفائدة بالمصرف، ومن يجي رأس السنة الخمسية يخمس النصف مالته، ما يتعلق به الخمس هنا، يتعلق به الخمس بعد قبضه. إذا قبض الفائدة، لأنه مجهول المالك متى يكون ملك للشخص، يكون بعد القبض. فإذا قبضت الفائدة، الفائدة نصف إلك ونصف للفقراء، تصدق بها على الفقراء. النصف هذا اللي تصرف به من تاريخ القبض، من تاريخ قبضه، إذا ما صرفت في المعونة إلى أن إجى رأس السنة الخمسية مالتك، فيجب عليك أنه تخمس. الله أحسنت. فاطمة من واسط تقول إحنا صار فترة طويلة ما عدنا أطفال، راجعنا أطباء، راجعنا مستشفيات، الآخرين ماكو فايدة. فبعض الجوارين الأصدقاء أشاروا علينا أنه نروح لبعض السادة، لهذا التحديد بعض السادة، أنه يقرون بعض الآيات القرآنية أو بعض الأدعية وما شابه، ممكن نروح لهم دون الدعاء؟ يعني لا بأس بالدعاء، الشخص يعني يلجأ في الحالات المتعسرة مثلا، أو في كل الحالات، في كل حالات يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب يسمع دعاء الداعي إذا دعاه. ومع ذلك مع الدعاء يروح أيضا يراجع الطبيب، الطبيب مثلا قد يستعين شخص الحالة بعض الأدوية، قد مثلا قد الطبيب في بعض الحالات يشخص الحالة، وأنه مثلا ما ممكن أنه يصير عند ذول المتزوجين ما ممكن أنه يصير طفل، فالطبيب مثلا ينصحهم بأنه بالإنجاب الاصطناعي، فيسوون طفل مثلا طفل أنابيب، وطفل أنابيب هاي العملية أطفال أنابيب بحد ذاتها جائزة ما لم تشتمل على محرم كاللمس أو نظر المحرم. فبالنسبة نصيحة للأخت أنه لا بأس بالدعاء، ترجع تطلب الدعاء، تطلب أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقها ولد بالإنجاب، وأيضا تراجع الطبيب. وهنا أنا بس ملاحظة قبل أن أخذ أبو فريد، يعني اليافطة العامة اللي مثل البعض أنه قرآن وأدعية وكذا إلى آخره، سبوحات مثل ما هم يسموها، بس بعدين من تدخل راح تصير بها فلوس ومقدمة 500,000 دينار ومؤخر كذا، وتدخل بهذا العالم يعني. نعم. يعني هو الشخص مباشرة خلي يطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، أو بالتوسل بالأئمة عليهم السلام، لماذا يذهب إلى زيد أو إلى عمر وسبوحات أو ما شكل ذلك اللي ما إلها أصل؟ شنو ما فائدة السبوحات مثلا بالنسبة للمرأة اللي ما تنجب؟ شنو فائدتها؟ لعله البعض يستغل هذه الحالة، وهي موجودة بكثرة، يعني يسوون دكاكين لغرض جمع الأموال. وللأسف أنه جهل الناس هو اللي ساعد في انتشار هذه الأمور. أحسن. فمكما يعني اللجوء إلى هؤلاء، خلي يطلب بشكل مباشر أو بالتوسل من بالأئمة عليهم السلام، يطلب الولد، وأيضا يراجع الطبيب المختص لعلاج يعني بعض الحالات اللي قد مثلا تتطلب علاج، وفعلا أكو علاج إلها موجود، فلا بأس أنه يراجع الطبيب. أحسن. الأخ أبو فريد من كربلاء عذرا عن تأخير، انقطع اتصاله أبو فريد، آسفين جدا، بس يمكن خلص رصيده. هنأخذ اتصال آخر. علي من واسط أو سؤال آخر يقول بالنسبة لزيارة الأربعينية لاحظ تدافع بعض النساء خصوصا داخل كربلاء. خلنا نأخذ أحمد من الديوانية هم قبل لا ينقطع معه. أحمد من الديوانية السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد. تفضل. رحم الله والديك. سيدنا سؤالين عندي رحم الله والديك. تفضل. السؤال الأول، أنا أهلي يبعد عن المكان اللي أشتغل فيه بالأربعين كيلو خمسين كيلو. بالخمسين كيلو. خمسين كيلو خلينا نقول. الصلاة تمام صحيح مو؟ زين. خارج ايه؟ العمل. كم سفرة؟ تمام لوقف. كم سفرة عندك بالشهر؟ 30 يوم بالشهر. سفرة. 30 سفرة بالشهر؟ يعني يومية تروح وتجي؟ يومية أروح وأجي. زين. هاي الصلاة تصير فيها تمام. واضح. بس أريد أروح للنجف، أريد أروح الكربلة، أريد أروح البغداد. بدون عمل يعني. لغرض زيارة أو لغرض شخصية. تقليدك شنو تقليدك؟ لعمل أو لزيارة. تقليدك أي مرجع تقلد؟ سيد على دام الله. نعم. واضح. السؤال الثاني. إيه. بالنسبة المشاية من قاعد يمشي بالمسيرة الحسينية. زين. نطب للحسينية نلقي صلاة جماعة. صلاة الجماعة نلقيها قائمة. فمباشرة أدخل وياهم بالصلاة. لا أقدر أسأل منه اسم السيد الإمام، أقدر أتعرف عليه قبل أصلي وياهم بدون ما أعرفه. الصلاة صحيحة لو بيها إشكال. واضح. طبيت وياهم بالفرض الثاني مات العصر وهي صلاة قصر، فعاني النية ماتي صارت صلاة الظهر قصر. طبيت ركعتين وياهم وكملوا هم تمام الركعة الثانية الركعتين الأخيريات السبحانيات، فأنا نويت رأسا سلمت ونويت رأسا صلاة العصر هم قصر بنفس الفرض صلوا به. شكرا يا أحمد. واضح واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو مصطفى معانا من كربلاء، السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم الله سعادة. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو مصطفى. الله يسلمك جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك. عندي سؤال، يعني السؤال الأول من تصير الزيارات مال المرافق للإمام الحسين عليه السلام والإمام علي عليه السلام، بالنسبة للصلاة، الصلاة دائما أدري تصير مسافة تكون بين الرجل وبين المرأة، فدائما تصير ازدحام، لو تصير ماكو ربع متر أقل المتر قدامك النساء تصير، فالصلاة تصير واجب باطلة لو صحيح هذا أمر قدامك على أقل المتر. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، قد شوية سيد قال زكاة السمك إخراجه من الماء حي صحيح، زين إذا دول البياع اللي قاعد يبيعون إذا سمك فرض الميتة يمة بالحوض مالته هذا وهو البايع عشان شبي بين إيش قاعد يشتري مرق وراء الله، إذا ميت ضحى عليها إيش مدري من ديها أنا ما أتحمل أتحمل أتم عليها لولا رحم الله والديك. واضح. شكرا. أبو أحمد معاه من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد. عفوا سؤال عندي بخصوص الوشم. الوشم كعمل، يعني أنا أعمل وشم الشخص، ماكينة عندي أعمل بها وشم الشخص، جائز أم غير جائز؟ واضح. شكرا أبو أحمد. عندنا اتصال أبو علاء من البصرة، السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام سيدنا. حياك الله بارك الله فيك أبو علاء. سيدنا السؤال الأول، سؤالين، السؤال الأول أنا بالصلاة وذكرت إنه أنا مثلاً أسد صلاة العشاء مثلاً، فذكرت إنه هاي المغرب مو وليس العشاء. أي سؤال آخر؟ جاءت مثل أنا بالمغرب. فضحنا أبو علاء. جاءت الحالة العكس الصير. أنت من النيات. بدايتك. نويت انت اصلا بالصلاة لو ما نويت؟ نعم. كبرت صلاة وانا نويت ظنيت انه بالعشاء. ها ظنيت بالعشاء، يعني انا بالعشاء بس هي طلعت المغرب يعني عكستها عكس النية مالتي. فاذا كنت انا مثلا في العشاء وكنت ناوي على يعني كنت المغرب حاسبها. واضح واضح. أظن بعدين ثبت إنه العشاء جائز عكس النية. واضح واضح. سؤالك الآخر. والسابق على اللاحق. هاي السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني هذه هزة اللي وقعت البارحة. إحنا بالبصرة. حسينا بيها وبيوتنا مهتزت بس مو ديش الهزة قوية جدا. فطلعت الناس نوعا ما. فتستوجب مثلا صلاة الآيات هاي باب. الباب الثاني إنه أكو ناس نايمة أيضا عليها الصلاة هذه إذا كان أكو صلاة. واضح شكرا جزيلا. عباس معانا من الميسان. السلام عليكم يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عباس تفضل. ولا شلونك؟ حياكم الله أهلا وسهلا. ولا سؤالين تفضل. السؤال الأول عندي نذر. قال صرت نذر لله عليه. نعم نعم. زين وذبحت لنفسي شايه التلمة الناظرة النذر كان لي مع علي سلام الله عليه وذبحت للمشاي للزوار. واضح واضح السؤال. واضح سؤالك الثاني. سؤالك الثاني انا من نيسان واشتغل بالناصرية. زين وانزل خميس وجمعة يعني صلاة بالناصرية قصر ام قضاء؟ تنزل خميس وجمعة لهلك بميسان بالعمارة؟ نعم. نعم بالنسبة للصلاة قصر لو كاملة. واضح واضح واضح شكرا جزيلا. جيد بالنسبة للأخ علي من واصل سمح السيد يقول التدافع اللي يصير في زيارة الأربعين وحتى في الزيارات الأخرى شنو حكمها بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال؟ نعم يعني زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحب للرجال وللنساء سواء كان بالنسبة للزيارة كان أيضا كذلك بالنسبة للمشي مع الأمن من الوقوع في الحرام. يعني بالنسبة للمرأة يجوز لها أنها تمشي زيارة الإمام الحسين عليه السلام مع الأمن من الوقوع في الحرام مثلا كان برفقة رجل من أرحامها مثلا أو في مجموعة من النساء مثلا بحيث تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام. نعم بالنسبة للمرأة المتزوجة لا يجوز لها الخروج للزيارة مشي أو غير مشي إلا بإذن الزوج. وكذلك إذا الآب أو الأم موجودين أيضا على قيد الحياة وكان خروج البنت يؤدي إلى أذية الآب والأم خوفا على أي خوفا وشفقة على بنتهما فلا يجوز الخروج في هذه الحالة. بالنسبة لقضية التدافع يعني المرأة الرجل عليه أنه يتجنب التدافع مع المرأة الرجل يتجنب والمرأة أيضا عليها أنه تتجنب التدافع مع الرجل. إذا حصل فشيء قهران يعني مو بالاختيار ما يأثر هذا إذا كان من دون قصد. أما يعني الرجل أنه هو يقصد التدافع هذا لابد أنه الرجل يتجنب. المرأة أيضا عليها أنه تتجنب التدافع أيضا مع الرجال. وبالنسبة للعتبات المقدسة يعني الملاحظ أنه معزولة النساء وحدها داخل العتبات داخل العتبات يعني الأماكن اللي تصلي بيها الأماكن اللي تزور بيها معزولة على حدة فما يصير احتكاك بين الرجال والنساء. نعم في الشوارع المؤدية قد يحصل هذا الشيء لكن في داخل العتبات هذا الشيء ما يحصل باعتبار أنه هناك أماكن مخصصة في الصحن وفي داخل الحرم وفي داخل الأروقة أيضا في ضمن الأروقة مخصصة للرجال على حدة وللنساء أيضا على حدة. الأخ أحمد من الديوانية يقول أني أهلي يعني بيتنا يبعد عن عملي حوالي 50 كيلو بالنسبة للصلاة تمام أنا أصليها تمام ولكن ويومية بالشهر يعني يومية أني أروح لهذا المكان أماكن أخرى أريد أروح فرض البغداد نجف أزور كذا سواء كان بعمل أو غير عمل شنو راح يكون صلاتي؟ نعم بالنسبة للأخ يعني يعتبر كثير السفر المسافة هي مسافة امتدادية ذكر 50 كيلو المسافة امتدادية والسفر يتكرر يوميا من عنده وهو مستمر فيعتبر كثير السفر عند سفره إلى عمله صلاة تكون تمام وعند سفره إلى المناطق الأخرى أو البلدان الأخرى أيضا صلاته تمام. عند سماحة السيد السستاني دام ظله يعتبر كثير السفر أينما يسافر الصلاة مالته تكون تمام. نعم عند السيد الخوي قدس سره فقط السفر إلى عمله ينطبق عليه عنوان كثير السفر نعم. أما إذا سافر إلى مكان آخر ليس لغرض العمل، إذا لغرض العمل أيضا يعتبر كثير السفر. إذا سافر إلى مكان آخر لغير العمل نعم ما يعتبر كثير السفر، يجب عليه قصر الصلاة. هذا بالنسبة للسيد الخوي نعم قدس سره الشريف. أما بالنسبة للرئيس سمحت السيد سستان الدعم ظله فيعتبر كثير السفر أينما يسافر يصلي تمام، سواء كان مرتبط بعمل السفر مقدمة لعمله أو لم يكن مقدمة لعمله. سؤال آخر لأحمد يقول بالنسبة للأيام الأربعينية أيام المشي انطب للحسين اللي نصلي فنشوف صلاة الجماعة قد أقيمت، فأني أجي أتصل بالجماعة بس بالركعة الثانية أو الثالثة وأكمل وياهم، وإذا كانت قصرهم عندهم رباعية مثلا ركعتين بركعتين بدون ما أسأل عن عدالة إمام الجماعة أو منه شخصه اسمه، فهل ما هي الحالة صلاة صحيحة؟ نعم من الأمور المعتبرة في عقائد الجماعة هي عدالة الإمام. نعم. إذا كان الإمام عادل فيجوز الاقتداء به، يجوز الائتمام به إذا كان عادلا، إذا كان معادل الإمام ما يجوز الاقتداء به هنا في صلاة الجماعة. وكذلك إذا كان مجهول الحال تدخل إلى مكان ما تعرف هذا الإمام عادل أو غير عادل، مجهول الحال ما تعرف أي شيء ما تعرف عنه، ما يجوز الاقتداء به. فضلا عما إذا كان غير عادل أيضا لا يجوز الاقتداء به. الإمام يجوز الاقتداء به إذا أحرص عدالة هذا الإمام. أيضا اشترط في الإمام أيضا يكون صحيح القراءة، مو فقط عادل، أيضا يكون صحيح القراءة. نعم. إذا كان يلحن في القراءة أيضا ما يجوز الاقتداء به. أحسنت. الأخ أبو مصطفى من كربلاء يقول في الزيارات المزدحمة مثل زيارة الأربعين خصوصا في الصحن أو في بعض المناطق بين الحرمين أو في النجف مثلا دائر مدائر العتبة العلوية، يصير الصلاة بدون مراعاة تقدم أو تأخر المرأة عن الرجل، يعني المرأة تصلي قدام الرجال نص متر متر كذا. نعم. فهكذا صلاة شلون يعني شنو حكمها؟ يعني ما تصح صلاة لكل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذين، ما تصح على الأحوط، ليس فتوى وإنما احتياط وجوبي، لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاذين حال الصلاة، يعني أحدهما يصلي بصف الآخر أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، ما كفرق أنه هاي الصلاة في البيت في المسجد في الحسينية في العتبة في الشارع ما كفرق، ما طول هم يصلون اثنينهم واحد بصف الآخر، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل صلاتهم اثنينهم ما تصح. فيلزم إما أنها المرأة تتأخر عن الرجل بحيث يصير مسجد جبهة المرأة محاذيا لركبتي الرجل، يعني هذا المكان مسجد الجبهة مالتها تتأخر بحيث من يسجد من تسجد المرأة وين يصير المسجد الجبهة محاذي لركبة الرجل، صف ركبتي الرجل جان أو يعني قريبة من ركبتي الرجل أو متأخرة أكثر من ذلك. نعم هنا الصلاة صح. أو هناك مسافة إذا كانت المرأة تصلي بصف الرجل أو أمام الرجل قدامه كل مسافة بيناتهم أكثر من 10 أذرع، يعني بحدود تقريبا 4.5 أمتار أو حائل بيناتهم، خلي المرأة تصلي بجانب الرجل لكن أكو حائط بيناتهم أو ستارة، خلي المرأة تصلي قدام الرجل أمام الرجل لكن شنو بيناتهم؟ بيناتهم حائل أو أو مسافة 4 أمتار أو نصف، ماكو فرق أيضا هاي المرأة أنه أجنبية أو من محارمة أمه أخته مثلا عمته خالته أو زوجته، مطلقا يشمل جميع النساء، النساء طبعا البالغة، المرأة البالغة، الصبية نعم لا بأس أنه الصبية تصلي بجانب الرجل لا بأس بذلك، المرأة البالغة تصلي بجانب الصبي أيضا أيضا لا بأس في ذلك، وإن كان الأحوط الصحباب التعميم حتى لغير البالغين، لكن كفتوى ما تشمل البالغ وغير البالغ، يعني المرأة البالغة والصبي والرجل والصبية ما تشملهم، وإن كان الأحوط الصحباب التعميم أيضا لهذه الحالة يعني لحالة غير البالغين. أحسنت. نعم استثناء من هذا الحكم إذا كان هناك ضرورة كالازدحام مثلا، عفوا إذا كان هناك ضرورة كما مثلا لو كان رجل والمرأة مسجونين مثلا في مكان في مكان ضيق ورادوا يصلون سوية مثلا بسبب ضيق الوقت أو ما شكل ذلك مسافة واحد مثلا عند الضرورة، نعم يجوز أنه الرجل يصلي بجانب المرأة عند الضرورة أو المرأة متقدمة على الرجل. وكذلك أيضا عند الزحام في مكة، عند الازدحام في مكة أيضا يجوز المرأة تصلي أمام الرجل ويجوز تصلي أيضا بجانبه في العمرة، في العمرة والحج نعم عند الازدحام في مكة أيضا. سؤال آخر كان عند مصطفى يقول بالنسبة كما تفضلتم سماحتكم أنه ذكاة السمك إخراجه من الماء، أنا من أجي أشتري السمك من البائع، أنا ما أدري أنه هذا هل ماتت السمكة بعد ما طلعها من الماء أو داخل الماء، فهل أتحمل أنا شيء أم تكون في ذمة البائع؟ يعني إذا أحرزت أنه هو أخرجها من الماء حية فيجوز أن هاي السمكة أنت تأكلها. إذا تدري أنه هو هاي السمكة تدري أنه ماتت في الحوض، في حوض الماء، ما يجوز هاي السمكة أنه أنت تأكلها، وهو ما يجوز أنه يبيعها بقصد الأكل. نعم يجوز بيعها إذا كان لها منفعة محللة، مثلا الأسماء الميتة البعض يأخذها كمثلا للتسميد أو غذاء مثلا للحيوان مثل الطيور أو ما شكل ذلك، بيعها بهالاعتبار هذا صحيح بيعها. أما بيعها لغرض الأكل ما يجوز، لأنه يبيعها لغرض الأكل، يبيع السمكة الميتة هاي ويدري أن هذا الشخص يريد يأكلها مثلا، وليس أنه يريد يقدمها كعلف للحيوانات أو لغرض أو لغرض آخر. نعم طبعا بيع السمك الميت إذا كان له منفعة محللة يجوز بيعه، حتى إذا كان ميت بالماء. إيه إذا كان له منفعة محللة بس يخبر إنه هذا ترى السمك، ترى هذا السمك مات في الماء. البعض اللي يبيعون أسماك في العربات يدرون الناس إنه اللي بتشتري السمك يريد يروح يأكله، ما يريد يستعمله لغرض التسميد. هنا هاي ميتة لا يجوز إنه يبيعها إذا كان يدري إنه هذا اللي يأخذها راح هذا راح يأكلها من دون أن يقول له. لأن أنا إذا ما أدري، ما أدري إنه هل هي ما تتعدى بالماء أو هيك. المسلم نعم، ما طول المسلم نعم يجوز إنه تأخذ هذه السمكة من. أها جيد أحسنت. أبو أحمد من النجف يقول شنو وضعية عمل الوشم؟ يقول أنا أشتغل بالوشم، أنا أوشم مو أدق وشم إلي، لا للناس، فعملي هذا ما بيشكال؟ يعني بالنسبة للوشم، الوشم جائز في حد ذاته، ولكن ما يعتبر أمره مستحسن لا بالنسبة للشخص اللي يعني اللي يدقون على إيده مثلا جسمه، أو أي الشخص اللي يقوم بهذه العملة بعملية الوشم الواشم، يعني هذا الشخص الواشم يعني العمل مالته هذا في حد ذاته جائز، وإن كان يعني وإن كان هو هذا العمل غير مستحسن، لكن في حد ذاته بالنسبة لهذا العمل جائز، ويجوز أيضا يأخذ الأجر على هذا العمل باعتبار أن هذا العمل محلل. يعني الوشم، عملية الوشم في حد ذاتها جائزة، يصير الشخص يعمل كواشم أيضا ويصير أيضا يأخذ الأجر على هذا العمل اللي يقوم به. أحسن. الأخ أبو علاء من البصرة هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ أنا بدأ أصلي بنية صلاة المغرب أو العشاء، بعدين انتبهت أنه أنا في صلاة المغرب مثلا، فأثناء الصلاة يجوز تغيير النية؟ العدول هذا يسمونه، نعم يسمونه العدول هذا. في بعض الموارد نعم، قد في بعض الموارد يجب، بعض الموارد يجوز، بل بعض الموارد يجب، وبعض الموارد لا يجوز العدول. يعني مثلا من الموارد اللي يجب فيها العدول، كما مثلا لو دخل في صلاة العصر وتذكر أنه هو لم يأتي بالظهر، يعني صلاة العصر والظهر الأدائية بعدها في وقتها دخل في صلاة العصر تذكر هو في أثناء الصلاة أنه ما صلى الظهر الصلاة الأدائية، هنا يجوز لأنه العدول يجوز له، بل لا عفوا يجب عليه العدول هنا من صلاة العصر إلى صلاة الظهر. عندنا الصلاتين يعني ما يصير يقدم العصر على الظهر، لا لا سهوا يصير يقدم أما عمدا ما يصير يقدم. الآن هو إذا دخل بصلاة العصر وتذكر إنه صلاة الظهر هو ما مصلي الأدائية مو القضائية نعم هنا يجب عليه العدول من صلاة العصر إلى صلاة الظهر. أن العدول من الحاضرة للفائتة أيضا يجوز العدول من الحاضرة للفائتة دخل بصلاة حاضرة وتذكر عليه فائتة هنا يجوز له العدول من الحاضرة إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الفائتة ما وقت عفوا ما لم يتضيق وقت الحاضرة. أحسنتم سماحة الشيخ المدني شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابة حياكم الله وياكم حياكم الله شكرا شكرا موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة نلتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى الساعة 8:30 مساء. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.